من يكون كذلك يعني أو كل من يوصف بأنه مبتدع يكون مبتدع، لكن من كان معروفا ببدعته وأمره واضح فهذا لا يرشد ولا يعني يدل على شيء يضره. يقول فضيلة الشيخ، هل هذه القاعدة صحيحة؟ من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ هذه فيها تفصيل، لأن المبتدعة يعني فيهم مبتدعة يعني واضح بدعهم، والإنسان الذي يعني لا يبدعهم ويقول أنهم غير مبتدعة لا شك أنه يعني فعل أمرا منكرا. وأما إذا كان الكلام الذي يقال أنه بدعة ليس ببدعة، وإنما يعني فيه قد يكون فيه غلو وقد يكون فيه تجاوز الحد ممن يعني يرى أن هذا بدعة، فإن مثل ذلك ليس بصحيح. ولكن البدعة الواضحة الجلية يجب على الإنسان يبدع وأن يعتبرهم مبتدعة، ولا يقول أنهم من أهل السنة وأنهم أهل السلامة، بل هم منحرفون بلا شك عن الجادة. وهذا هو الذي يكون يعني راضيا بما هم عليه أو مقرا لما هم عليه لا شك أنه آثم. وأما أي شيء أنه قد لا يكون بدعة، من الناس من يطلق على ما ليس بدعة أنه بدعة، فمثل هذا لا يقال أن من حصل منه عدم تبديعه لأنه مبتدع. أحسن الله إليكم. سؤال من مصر وهو السؤال الثامن، هل هناك قاعدة تقول من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟ كيف تطبق هذه القاعدة على الوجه الصحيح كما أراد أهلها المقررون لها؟ وهذا جوابه من أوجه. الأول، يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يحكم على أحد بفسق أو بدعة أو كفر إلا بدلالة الشرع، فمن دل الشرع على فسقه قلنا فاسق، ومن دل الشرع على بدعيته قلنا مبتدع، ومن دل الشرع على كفره قلنا كافر. الثاني، وهذا الحكم على العموم كما قدرنا، أما الحكم على المعين فلان بنفسه بعينه أنه مبتدع أو فاسق أو كافر، فهذا لا بد فيه من اجتماع أمرين. نعم، وهذا لابد فيه من اجتماع أمرين. الأول، دلالة الشرع على أن مخالفته فسق أو بدعة أو كفر. الثاني، انطباق الوصف على هذا المعين، وانطباق الوصف لا يكون إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذا ذكره أئمتنا أئمة الإسلام. ومن ما ورثناه عنهم في هذا الباب وغيره من أبواب الدين الكتاب النافع الماتع النفيس المبارك، القواعد المثلى للشيخ الفقيه المجتهد المحقق أحد شيوخ الإسلام عندنا، هو الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله، فقد أشبع هذه القضايا وغيرها بما لا مزيد عليه في حسب علمي. وذكر الأدلة ولم يأتي رحمه الله بشيء من عنده، وإنما ضمن كتابه هذا خلاصة علم الأئمة في هذا الباب. هذا نعم أول. الثاني، هل الواقع في شيء مثلا في بدعة هل يلزم منه تبديعه؟ والجواب لا، يجب أن يفرق بين المبتدع والواقع في بدعة. فالمبتدع كما قدمنا لا بد فيه من يعني لا بد إن كان معينا لا بد فيه من اجتماع الأمر كما ذكرنا، وإن كان عاما لا بد من زلالة الشرع، لا بد من هذا. فمن وقع في بدعة قامت عليه الحجة الرسالية بأنها بدعة وصر على ذلك فهو مبتدع، مبتدع ولا كرامة عين ولا نعمة عين. فافهموا هذه الفروق والتقاسيم، فهي والله وبالله وتالله ليست هي من جيب عبيد الجابري، بل هي من قواعد أئمة العلم والإيمان والدين. نعم. فكم من عالم يقع في بدعة نسيانا، نعم، أو خطأ، اجتهد فأخطأ، ففرقوا، نعم فرقوا، ولا تحكموا على الناس جزافا فتقعوا في المحذور، تصيب تؤذون عباد الله، تؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. نعم. شيخنا ثابكم الله، هل هناك فرق بين أن يقال فلان صاحب بدعة وفلان مبتدع؟ حسب ما فهمته من أهل العلم أن بينهما فرقا، فصاحب بدعة مثل واقع في بدعة، ومبتدع هو الذي قامت عليه الحجة وعلم أن هذا بدعة، أن عمله بدعة، فعاند وكابر. نعم. نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. أحسن الله، أحسن الله إليكم. هذا السؤال الخامس، يقول السائل: متى يلحق الرجل بأهل البدع؟ كيف؟ متى يلحق الرجل بأهل البدع؟ بأهل إيش؟ الربا؟ بأهل البدع. البدع. البدع. إذا وقع في بدعة عالما عامدا مختارا اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع يقال مبتدع ولا كرامة، وهذا قد أوضحناه في مجالس متعددة. نعم. فليس كل من وقع في بدعة هو مبتدع، قد يقع خطأ أو غير مكلف، أو مثلا أفتاه عالم فيظنه على الصواب، نعم، أو اجتهد فأخطأ. فالأمر ليس من السهولة بمكان، يجب أن يفرق بين شيئين. أولا البدعة، فالبدعة هو كل محدث في دين الله سواء في العبادات العملية أو العلمية. الثاني التفريق بين الواقع في البدعة والمبتدع. فالمبتدع قدمنا لكم فيه، قدمنا لكم الجواب عنه. وأما الواقع في البدعة هو من لم تجتمع فيه الشروط، نعم، ولم تنتفي عنه الموانع. نعم ذكرنا لكم أشرنا يفتيه عالم يظنه فيظنه فيعمل يظنه سنة أو عالم اجتهد فأخطأ نعم إلى غير ذلك من الأسباب. نعم يسأل سأل هذا السؤال التاسع شيخنا يسأل السائل فيقول هل المعصية تخرج الرجل من السلفية والسنية أو أن سوء الخلق يخرج الرجل من السنية؟ المعاصي الفسقيات قسم بدع ومحدثات فوجود واحدة من هذه يخرج المرء من السنة بل حتى صغار البدع يعني كالذكر الجماعي يخرج المرء من السنة والعلماء نصوا يعني علماء السنة والجماعة عن هذا فلا يكون الرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها نعم والبدع أقسام ثلاثة مكثرة الرفض وحدة الوجود والاتحاد والحلول والتجهم هذه تنقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر الثاني فسقيات كالتمشرق ومثل كلمات توريدية فهذه فسقيات نعم فلا تنقل عن الملة ومبتدع نعم فلا يسمى صاحب سنة وهو فاسق القسم الثاني الفسقيات مثل الزنا وشرب المسكر والقذف والربا فهذه راكبها له حالتان إحداهما أن يأتي هذه معتقدا حرمتها نعم ولكنه استجاب للنفس الأمارة بالسوء والهوى فهذا فاسق عند أهل السنة ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته هذا حكمه في الدنيا وهو في الآخرة تحت المشيئة إن لقي الله على كبيرة من هذه دون توبة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة وإن شاء عذبه ثم أخرجه منها يعني عذبه ثم أخرجه منها يعني من النار إلى الجنة فهو آمن من الخلود في النار غير آمن من دخولها فله الأمن الناقص لأن هدايته ناقصة نعم هذا هو التفصيل في المعاصي الذي لا بد منه نعم أحسن وظلت الخوارج في هذا الباب فقالوا في مرتكب الكبيرة في الدنيا هو كافر وفي الآخرة خالد مخلد في النار ووافقتهم المعتزلة على الحكم الأخروي وخالفت في الدنيا فقالت مرتكب الكبيرة هو بمنزلة بين المنزلتين وأنبه هنا إلى أمرين الأمر الأول من خلال هذا السند القليل ومن خلال ما قرره أهلنا في هذا الباب يظهر أن أهل السنة هم أرحم الناس بعباد الله